طليتك جذاب يا مرحبا يا عين في طليتك جذاب يا مرحبا يا عين الفرحة والتكبير خلت صباحك غير عسى الجميع بخير أنا استنى يا عين عسى الجميع بخير سبفون أصالة وتواصل.